بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. ذكرنا أن كلمة الفرقة هو مأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا أن 72 فرقة فرق نارية، إلا أن وجودها في النار لا يلزم كفر كل واحد منها كفرا ناقدا عن الملة، بل طالما أنها من فرق الأمة فمن مات منهم على التوحيد نجا يوما من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. وأما من كان منافقا في الباطن أو بسبب بدعته والعياذ بالله فتن وزال إيمانه ومات على الشرك فهو مخلد في النار، نعوذ بالله من ذلك. وقد تكون بعض أقوال هذه الفرق كفرا وضلالا، ولا يكفر المعين الواحد منهم إلا بعد إقامة الحجة عليه. وأصل هذه الفرق النارية من تأسيس أهل البدع، يعني من تأسيس أهل النفاق والعياذ بالله، المارقون من الدين، المنافقون في حقيقة الأمر. كما أن الفرق الكبرى عند التأمل التاريخي في ظهورها كانت متابعة لكبار من المنافقين، كرأس الخوارج الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن استأذنه في قتله: قال دعه يخرج من ضئضئ هذا أقوام، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء الخوارج. وكان أصل بدعة التشيع عبد الله بن سبأ، ذلك الرجل الذي كان يهوديا فنافق وكان من المحرضين على القتال في الفتنة، وبعد ذلك ادعى ألوهية علي بن أبي طالب، فصار أتباعه فرقة خارج 72 فرقة، خارج فرق الأمة كلها، هم كفار والعياذ بالله. كما ذكرنا أن من اعتقد الألوهية في غير الله عز وجل كان خارجا عن 72 فرقة، كما أن من اعتقد نبوة غير النبي صلى الله عليه وسلم كالبابية والبهائية والقديانية كلها فرق خارجة من الملة بالكلية والعياذ بالله. وأما الإمامية فأقوالهم أقوال كفر، لكن لا يكفر المعين منهم حتى تقام عليه الحجة. الشيعة الإمامية الأمة الجعفرية أو الشيعة الروافض على كلام أهل العلم. الغرض المقصود أن الفرقة الناجية إنما هي يعني الفرقة الناجية من 73 فرقة، وباقي 72 فهي غير ناجية إلا من مات منهم موحدا كما ذكرنا، ومن كان منافقا في الباطن فهو مخلد في النار. وكما أن ذلك الذي مات على التوحيد إيمان من أهل البدع من الفرق النارية إيمانه ناقص وهو مستحق للعقاب، وهو يعني ممن شاء الله عذبه إذا شاء عذبه وإذا شاء غفر له، ومنهم من يدخل النار قطعا، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمبدلين بعده: فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول ورب أصحابي أصحابي أو أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وقال عليه الصلاة والسلام: فلا أرى ينجو منهم إلا مثل همل النعم. وهمل النعم القلة من الأنعام التي تتأخر عن مثيلتها لمرضها، ولو كانت كثرة لكان الغنم كله معها، لكن قلة ينجو من هؤلاء قليل. فخطر البدعة عظيم، خطر أن يكون الإنسان من الفرق النارية عظيم، لأنه سبب للنفاق والعياذ بالله. البدعة سبب للنفاق، وعامة المنافقين هم من أهل البدع، وإنما يجد أعداء الإسلام غايتهم المنشودة في أهل البدع، وإنما يعني وجدنا دائما عبر العصور أعوان أعداء الإسلام من الصليبيين والتتار والاحتلال الغربي كانوا من أهل البدع، والعياذ بالله. فأهل البدع دائما أعداء الإسلام نعوذ بالله. ثم خطر البدعة أن صاحبها ليس على يقين، لأنه والعياذ بالله يخالف نصوص الكتاب والسنة. فلذلك إذا عاين الموت وتوسل له الشيطان بكل الوسائل ليدعوه إلى أن يموت على غير الإسلام، وقد انكشف له أن ما كان عليه ليس هو اليقين، فإن خطر موته على الكفر كبير جدا، وخاصة إذا كانت اعتقادات هذه الفرقة اعتقادات كفرية والعياذ بالله، حتى ولو لم يكفر المعين منها إلا بعد إقامة الحجة، فربما كان اعتقاده هذا والعياذ بالله سببا في ارتباكه وشكه عند الموت وتسلط الشيطان عليه والعياذ بالله، فلا ينجو. فأهل الإسلام يعني من أهل السنة والجماعة هم الذين ينجون في الدنيا والآخرة، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية: حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي رواية: حتى يقاتل آخرهم الدجال. وقد ذكرنا أن ظهور هذه الطائفة وأنهم يظهرون ظهور الحجة والبيان ويظهرون ظهور القوة والسنان، ولذا نجد أهل العلم قد خرجوا هذا الحديث في كتبهم في موضعين: إما خرجوه في كتاب الاعتصام بالسنة كما صنع الإمام البخاري رحمه الله، وكما قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وكما قال البخاري في صحيح: وهم أهل العلم. فالطائفة المنصورة هم أهل العلم الظاهرة، لأنها غالبة بالحجة على من خالفها، وحجج الإسلام لا تغلب منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كان معه آيات الله فهو الغالب الظاهر، ومن كان معه حديث وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الظاهر الغالب على كل من خالفه، وإن كان أقوى منه. فرعون مغلوب أمام حجة موسى عليه الصلاة والسلام، مقهور أمامها وإن كان هو المتسلط، ثم في نهاية الأمر يكون المغلوب حسا وواقعا كما أنه المغلوب حجة وبيانا. المشركون كانوا مغلوبين مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، رغم أن المسلمين كانوا مستضعفين بمكة. فهذا النوع الأول من الظهور كما ذكرنا ذلك في قوله: ليظهره على الدين كله. والنوع الثاني ظهور الحج القوة والسنان، ويعني الرواية التي فيها حتى يقاتل آخرهم الدجال، وهذا ظاهر جدا في أن هذا ظهور قوة وسنان. وكذا الحديث: لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين، فلا يتصور أن يكون ذلك بغير قتال وبغير اجتماع في مكان معين. وآخر هذه الطائفة يكون بالشام كما قال عليه الصلاة والسلام: وهم بالشام في رواية، وهم بالشام وفي رواية في بيت المقدس. والحقيقة أن ذلك في وصف آخر هذه الطائفة في آخر الزمان، زمن نزول المسيح عليه الصلاة والسلام، وعند ظهور الدجال يكونون بالشام وحول بيت المقدس مكان قتل الدجال. ولا يلزم من ذلك أن تكون طائفة مقاتلة ظاهرة بالشام على الدوام في كل الأوقات، فلقد أتت أوقات كانت الطائفة يعني الشام كله تحت احتلال الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم. وهذا خطاب عن العرب الخارجين من جزيرة العرب، فدليل على أن الكفار يغلبون على هذه البلاد في يعني مراحل من الزمان، وهذا وقع بالفعل. فالغرض المقصود أن هم بالشام إنما يكونوا في آخر الزمان، والله أعلى وأعلم. وذلك أنهم إذا وقعت الملحمة الكبرى بعد غدر الروم عندما يغدرون، فيأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، 960 مقاتلا من الغرب من الأوروبيين، وهم الذين سميهم المسلمون بأنواعهم المختلفة الروم، فيغدرون فينزلون بالأعماق أو بلابق، وهو كلاهما من أعمال حلب، كلاهما من البلاد المجاورة لحلب، فيخرج إليهم جيش من المدينة، هم خير جنود الأرض أو من خير جنود الأرض. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، ف فيعني تحدث ذكر وقوع الملحمة، يقتل ثلث خير الشهداء عند الله وينهزم ثلث، يفر ثلث الجيش المسلم لا يتوب الله عليهم أبدا ويفتح الله على الثلث. وفي الرواية الأخرى فيقتلون أي الروم مقتلة عظيمة حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فلا يجاوزهم حتى يخر ميتا والعياذ بالله. وقال فيفتتحون قسطنطينية، يعني الثلث الذي يفتح يفتتحون قسطنطينية، فبينما هم قد علقوا سيوفهم بأشجار الزيتون إذ صرخ فيهم الشيطان وذلك كذب أن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، فيرجعون فإذا رجعوا خرج. وذكر صلى الله عليه وسلم في حديث نواس بن سمعان كما في حديث نواس بن سمعان أن المسلمين بينما هم يعدون صفوفهم للقتال وفي رواية يعني للصلاة إذ نزل عيسى بن مريم، وذلك عند صلاة الصبح إذ نزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيقول إمامهم تعالى صل لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أئمة تكريمة الله لهذه الأمة. ومقتل المسيح الدجال يكون بباب لد، فهي ظاهرة في آخر الزمان أنواع نوعي الظهور، الطائفة المنصورة ظاهرة نوعي الظهور، ظهور القوة والسنان والحدة والبيان، وتكون في آخر الزمان ببيت المقدس. وأما قبل ذلك فأين الطائفة المنصورة؟ أما بالمعنى الأول معنى العلم والمنهج والدين الصحيح علما وعملا فهي في كل مكان يوجد فيه أحد من أهل السنة، يعني أنه لا يلزم أن تجتمع في مكان واحد ولا يلزم أن تكون في بلدة واحدة أو في طائفة واحدة، وإنما كل من كان إمامه النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا فهو من هذه الطائفة متبع للنبي صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل على الاعتقاد الصحيح الذي كان عليه السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم من التابعين. فهذا الأمر هو الذي يعني يكون سببا في ظهورهم التزامهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان واحدا مغلوبا في بلد فهو من هذه الطائفة المنصورة. وأما بالمعنى الثاني فهي مولودة لا تخلو الأرض منها، لا تزال طائفة عصابة تقاتل عن هذا الدين، وهذا بقدر التزامها بالسنة بقدر انتصارها. ويظهر الله أعلى وأعلم أن قوله عليه الصلاة والسلام تقاتل عن هذا الدين تقاتل عن هذا الدين يدل على دينه الذي جاء به عليه الصلاة والسلام ويشير إليه بالإشارة القريب، يدل على أنه الذي أن هذه الطائفة المقاتلة منصورة وهي على السنة والله أعلم. فلا يزال طائفة من أهل السنة ظاهرين والله أعلى وأعلم، يعني لا يزال طائفة من أهل السنة والجماعة ظاهرين. ولا شك أن الذي يتأمل أحوال التاريخ يجد أحيانا يعني أن أمة الإسلام قد تغلب في بلد ولكنها لا تغلب مطلقا، ولا يعني يفوت في أو لا يقدح في كون الإنسان من السنة أن يكون يعني قد خالف في بعض المسائل جاهلا أو متأولا تأويلا يعذر فيه، فمثل هذا لا يخرجه بالكلية إلى طوائف البدع النارية والفرق النارية والعياذ بالله. فقد نجد بعض أهل العلم قد وقع في أقوال هي من أقوال أهل البدع ولكن جملة سيرته في نصرة السنة والدفاع عنها وتعظيمها والالتزام بقول أهل الحق في العلم والعمل يجعلنا لا نستطيع أن نصفه بأنه أحد رؤوس البدع، بخلاف من عاش عمره ينصر البدعة وينتصر لها كجهم بن صفوان والجعد بن درهم وبشر المريسي وغيرهم ممن نشر البدعة وعاش لنصرتها والعياذ بالله، بخلاف من وقع في زلات وكل عالم له زلة، ووجود فضلا عمن ليس من أهل العلم كالقادة المجاهدين ربما كان بعضهم يعني لا يحسن كثيرا من المسائل ولكنه محب للإسلام في الجملة وربما كان له عذر في عدم البيان له، ولهذا نقول لا يقدح في كون الإنسان من أهل السنة أن يخطئ في بعض المسائل ولو حتى كانت مسألة يعني عليها دليل يعني ظاهر جدا وهي مما اتفق عليه السلف، لكن قد يكون خفي عليه هذا الاتفاق، كما أن ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة قد يخفى على البعض فيكون معذورا بحكم ما خفي عليه وهو لم يقصر في طلب العلم الواجب عليه. أما من قصر في طلب العلم فهو آثم ولا يكون معذورا عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أعلى وأعلم. الغرض المقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الطائفة الظاهرة المنصورة أنها تقاتل عن هذا الدين، فالذي يظهر أن هذا يدل على طائفة من السنة تقاتل على الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرنا وجود المخالفة اليسيرة في ما جاهله الإنسان أو تأوله وهو معذور فيه لا يقدح في كونه من السنة، من أهل السنة، والله أعلى وأعلم. فكما مثلا يعني كما كان في عهد يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد كان المماليك عندهم من المجاوزات التجاوزات، حتى سجنوا شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة يعني في فتوى متعلقة بشد الرحال للقبور ونهيه عن زيارة شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فكان شيخ الإسلام ابن تيمية يصف هؤلاء بأنهم هم الطائفة الظاهرة، وأنها لو لم تكن هذه الطائفة هي التي تقف في وجه التتار لضاع الدين. فكان يؤكد يعني مثل هذه المعاني، وأنهم أولى الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، مع وجود من كان يخالفه في كثير من المسائل الاعتقادية والعملية، ولكن كان هو يلتمس الأعذار بالجهل والتأويل، خصوصا لمن لم يكن من أهل العلم ممن كان من أهل القوة والجهاد والسنان ونحو ذلك، كصلاح الدين الأيوبي مثلا. فالبعض يحلو له أن يبحث في يعني كتب التاريخ أنه ربما كان أساتذته من الأشاعرة، والذين كان يعني علماء زمانه كانوا من الأشاعرة، فيقول ليس هذا نصرة للإسلام وإنما هذا كان مبتدعا. وهذا من سخافات بعض من لا يعطي الأمور حقها وحظها، فلا يوجد يعني منصف إلا ويثني على هؤلاء الأفاضل كنور الدين محمود وصلاح الدين رحمهم الله تعالى، ويرى فتحهما للبلاد وأخذها من الصليبين جهادا في سبيل الله نصرة للإسلام، وممن وعد الله عز وجل بنصرته في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين. ولذلك نقول أن هذا لا يقدح فيهم ما ذكرنا، لأنهم لم يكونوا متصدين للعلم ووثقوا في من علمهم بعض الأمور المخالفة أو نحو ذلك. إن ثبت ذلك فهي أقوال مرسلة، فكثير جدا من مما يقال يذكر بلا أسانيد، فالله أعلم على أي أمر كانوا في حقيقة أنفسهم، إلا أنهم في الجملة من أهل الإيمان والإسلام الناصرين لدين الله سبحانه وتعالى، فهم يعني من يعني لهم حظ ونصيب من هذا الحديث الشريف الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الإسلام. وبحمد الله تبارك وتعالى لا يزال في كل زمان من يجاهد من أهل السنة والجماعة ويقاتل عن الدين. فبالمعنى الأول لا ينعدم الحق بالكلية، بل لا يزال العلم ظاهرا في الأمة، ولا يزال من يطلب الحق يجدوه عند أهل السنة. وبالمعنى الثاني كذلك لا تزال طائفة من هذه لا تزال جماعة من هذه من أهل السنة والجماعة مقاتلين على الدين ظاهرين عليه، بل كل طائفة تقاتل على الإسلام ومن أجله إنما تنصر وتظهر بقدر ما معها من هذا المنهج الحق، ولأنه منهج علم وعمل وإيمان يشمل العمل وليس فقط مجرد اعتقاد نظري ودون سلوك عملي، لكنه علم وعمل واعتقاد وسلوك وعقيدة وعبادة وقول وعمل ونية. فهذا المنهج إذا تمسك الناس به ظهروا بلا شك، لأن هذا هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أنه دين الإسلام في الحقيقة، وهم أهل السنة والجماعة لأنهم متمسكون بالسنة حين تخلف الناس عنها، أهل السنة، أهل السنة والجماعة. وذلك لأن يعني كونهم تسميتهم بأهل السنة، وهذه التسمية تسمية صحيحة لا ينازع فيها إلا جاهل، وذلك لأنها كما ذكرنا ليست بديلا عن اسم الإسلام، بل هي تفسير صحيح للإسلام، أهل السنة والجماعة، كما أن كلمة أهل الحديث تعني ذلك. ولا يعنى بها بعض الطلاب من المتأخرين مثلا الذين انشغلوا بعلو الأسانيد أو بمجرد سردها والتكلم على رواتها، بل المقصود بأهل الحديث في زمن الإمام أحمد أمثال الشافعي رحمه الله ومالك وأحمد وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري، ومن كان يهتم بنصرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه والاحتجاج به، وهم كانوا أهل فقه كما أنهم كانوا أهل علم بالإسناد. ولم يتوقف علمهم على الأسانيد دون متونها، بل كانوا ممن يعلم الأمرين جميعا متفاوتين في ذلك لا شك فيما بينهم. فمنهم من كان أكثر اهتمامه مثلا بالفقه، ومنهم من كان اهتمامه أكثر بالأسانيد، ولكن على أي حال هم يجمعون الأمرين معا. فلا شك أن البخاري أعلم بالأسانيد، ولا شك أن الشافعي مثلا أعلم بالفقه، ومع ذلك فكان الشافعي عنده العلم بالأسانيد وعند البخاري علم بالفقه، وكذا مسلم مثلا والترمذي وغيرهم، وكذا الفقهاء من أتباع الأئمة الكبار كان لهم علم بالأسانيد وفي نفس الوقت توسعهم في الفقه، وكان الاقتران بين المدرسة يعني الأمرين بين الحديث والفقه وحاصلا مع سلامة الاعتقاد لحمد الله تبارك وتعالى وسلامة السلوك، وكانوا أئمة الزهد والورع والخوف من الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإفتاء الناس بالحق، وكانوا يدعون إلى الله عز وجل السلاطين فمن دونهم ولا يتركون الحق ويثبتون عليه بحمد الله تبارك وتعالى، ومواقفهم معلومة مشهورة. ولذلك نقول كلمة أهل الحديث هذا ليس أيضا اصطلاحا بديلا حتى يقال هذا تعصب مثلا، وكذا مصطلح السلف ليس اصطلاحا بديلا عن اسم الإسلام حتى يقال دعونا من هذه العصبية، هذا جهل مبين. العصبية يمكن أن توجد في الأسماء الشريفة وتكون عصبية جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المهاجرين والأنصار لما قالوا يا للمهاجرين ويا للأنصار، قال دعوها فإنها منتنة، قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. فدل ذلك على أن الأسماء الشريفة ليست عصبية بذاتها، وإنما التعصب المذموم هو التقليد الباطل، هو نصرة الإنسان لمجرد التسمي باسم، أو خذلان آخر لمجرد التسمي باسم، أو عداوته لمجرد التسمي باسم مما يجوز أو يستحب، فهذا هو الباطل. فلا يجوز أن تنصر إنسانا لأجل أنه مثلا يتسمى بالسلفية، أو تعادي آخرا لأنه ينتسب إلى طائفة أخرى ويتسمى بطائفة أخرى، ولا يجوز أن تعاديه لأجل ذلك أيضا. فالذين يعادون لمجرد الاسم ويوالون لمجرد الاسم هذا هو المذموم، ولو كانت أسماء سماها الله في القرآن المهاجرين والأنصار. وأما أن يتسمى الناس بأسماء المنتسبة إلى الخير والحق في كانتسابهم إلى الحديث وانتسابهم إلى السلف وانتسابهم إلى أهل السنة، فهذا أمر مشروع، بل مما يجوز أن ينتسب له، هذا مستحب الذي ذكرنا، ومما يجوز الانتساب له البلدان والأشخاص إذا لم يكن في ذلك عصبية. فكم ترى من العلماء من تسمى بأسماء البلدان والقبائل، فالشافعي هذا لقب نسبة إلى يعني قبيلته، وكذلك تجد كل عالم يقال في خاتمته مثلا المصري المكي، ويقال مثلا المدني، ويقال العراقي الحافظ العراقي مثلا، وفلان الشامي، وتسموا بأسماء الأشخاص، فابن رجب الحنبلي، ابن تيمية حنبلي، وكذا الإمام النووي الشافعي، وأبو عبد البر أبو عمر بن عبد البر المالكي ونحو. لا شك أن مثل هذه ابن أبي العز الحنفي صاحب الطحاوية، كل ذلك ليس بمحرم طالما كان ذلك على سبيل التفقه على مذهب هذا الإمام مع براءته من العصبية المذمومة، وهي التقليد الأعمى في خلاف السنة، وأنه إذا استبانت له السنة تركها لأجل المذهب. لم يكن أحد من الأئمة يفعل ذلك أبدا، بل كما قال الشافعي من أجمع العلماء ولا أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. فالتسمي بأهل السنة والجماعة ومثلها الأسماء الأخرى، والبعض يعني نتعجب منه حين يقول لا يجوز أن نتسمى بغير اسم أهل السنة، أليس هذا اصطلاحا حادثا؟ هذا اصطلاح حادث بعد القرون الثلاثة، فمع ذلك ليس بمذموم. وكذلك الأسماء الانتساب إلى الحنبلية والشافعية والمالكية والبلاد انتساب حادث أيضا، لم يكن الصحابة يتسمون إلا إلى قبائلهم، تجد هذا الثقفي وهذا القرشي وهذا من بني فلان ونحو ذلك. أما التسمي إلى البلدان فنشأ بعد ذلك، هذا مباح، ولكن كما ذكرنا إذا برئ الإنسان من العصبية. فلو أن الناس انتسبوا إلى البلدان فتعصبوا، فينصر المصري كل المصريين مؤمنهم وكافرهم سنيهم وبدعيهم، أو ينصر السعودي كل السعوديين محقيهم ومبطلهم مبتدئهم وسنيهم ونحو ذلك لمجرد أنه ينتسب إلى بلده، والعياذ بالله، كان ضلالا مبينا وهو واقع لدى الكثيرين جدا من الناس والعياذ بالله. لذلك نقول أن اسم أهل السنة والجماعة ليس اسما يعني بديلا عن اسم الإسلام، بل هو تفسير صحيح له، وهو في الحقيقة مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أهل الحق عندما تفترق الأمة سوف يكونوا متمسكين بالسنة، وبيّن أنها بفهم الخلفاء الراشدين وتطبيقهم علما وعملا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على طريقتهم، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فهم تاركون للبدع مفارقون لها فإن كل بدعة ضلالة. وأما وصفهم بالجماعة فلأنهم يجتمعون على هذا الحق ويأمرون بالاجتماع عليه ويحرصون على هذا الاجتماع بخلاف أهل الفرقة والاختلاف، وقد قال سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وهذا يدل على أن أهل الرحمة متفقون مؤتلفون، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. فأهل السنة مجتمعون على الحق ويأمرون بالاجتماع عليه خلافا لكل متفرق عن الحق والعياذ بالله. وهذه الفرقة تشمل يعني أنواعا منها المفارقة في المنهج والطريقة، كما يقال: فلان فارق الجماعة في هذا الاعتقاد، أو فلان فارق الجماعة في هذا الرأي، وربما كان في نفس المكان من نفس البلد، ولكن لما فارقهم في الفتية أو فارقهم في الاعتقاد أو فارقهم في السلوك سمي مفارقا، وهي فرقة مذمومة. وكذلك قد يكون بمعنى مفارقة الطائفة المجتمعة على إمام للمسلمين، فإن ذلك من الاجتماع المأمور به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية والعياذ بالله. ومن ذلك الاجتماع ما أمر الله عز وجل به من التعاون على البر والتقوى لإقامة واجبات الإسلام، فإن التعاون على أمر الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى أهل العلم في فترات الفتن عندما لا يكون للمسلمين خليفة في الأرض، فيجب على الناس أن يرجعوا إلى أهل العلم منهم، فإن ولاة أمور المسلمين هم العلماء والأمراء، فإذا غابت الخلافة عن المسلمين وغاب السلطان فإن رجوعهم إلى أهل العلم لابد منه. ورجوعهم إلى أهل العلم في هذه الحال ليس رجوع إفتاء فقط، رجوع استفتاء فقط، بل رجوع إلى تحقيق التعاون على البر والتقوى لإقامة فروض الكفاية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض من أرسلهم فلامهم لما تخلف أميرهم فقال: هل عجزتم أن تبعثوا رجلا منكم فيقوم بأمري إذ لم يقم من أرسله صلى الله عليه وسلم بأمره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكما اجتمع الصحابة رضي الله عنهم في غزوة مؤتة رغم قتل الأمراء الثلاثة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا على ما هم يعلمونه من اللزوم أن يجتمعوا على قائد لهم، فاجتمعوا على خالد بن الوليد، خالد بن الوليد رضي الله عنه، ولذا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فأخذ الراية خالد من غير إمرة ففتح الله عليه، وسمى ذلك فتحا برجوعه بالجيش إلى المدينة سالما بحمد الله تبارك وتعالى. فلذلك نقول أهل السنة أهل اجتماع وأهل يعني ائتلاف وعدم تباعد واختلاف وتفرق. لذلك لابد أن يسعى المسلمون إلى الاجتماع وأن يكونوا يدا واحدة في كل مكان يوجدون فيه، وطريقة ذلك رجوعهم إلى أهل العلم وإلى أمثل واحد منهم في كل محلة، وعلى هؤلاء أن يؤصلوا ذلك الاجتماع ويرونه واجبا، وليس فقط مجرد الاجتماع على تباعد الأعمال والأفكار والآراء لابد من نوعي الاجتماع، أن يكون مولودين، أن يكون النوع الأول وهو الاجتماع على المنهج، ثم الاجتماع على العمل لنصرة الدين والقيام بأمر الله. وفي رواية معاوية رضي الله عنه لحديث الطائفة المنصورة قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. وهذا واضح جدا في أنها طائفة مجتمعة على القيام بأمر الله، فلا يسع الناس أن يكونوا أوزاعا متفرقين، لا ضابط لهم، لا قائد لهم يرجعون إليه، ويعني أجمع العلماء على وجوب إقامة الخلافة، هذا واجب شرعي. فما يكون عذر الناس إذا عجزوا؟ لابد أنهم يعني لا يستطيعون أن يكون لهم عذر إلا أن يستفرغوا وسعهم في أخذ الأسباب لإقامة هذا الواجب الشرعي. وأعظم ما ينتصر به المسلمون هذان الأمران، هذان النوعان من الاجتماع، وذلك الأمر الأول وهو أن يكون على منهج واحد واعتقاد واحد، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فهو من أعظم أسباب النصرة، ومن أعظم أسباب تحقق الكرامات، لأنهم أولياء الله سبحانه وتعالى. ثم أن يكونوا مؤتلفين مجتمعين. والحقيقة أن سبب الفرقة والاختلاف في من ينتسب إلى السنة والجماعة مرجعه إلى إرادة الدنيا وإرادة نصيب منها، إما من مال أو شهوة أو رياسة أو غير ذلك. وإلا فلماذا فشل الصحابة في يوم أحد؟ لأنهم عصوا وتنازعوا. قال: فلا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. كان من يريد الدنيا سببا في المنازعة وعدم الالتزام ووجود العصيان. وهكذا كلما كثرت المعاصي فينا كلما تفرقت الكلمة، وكلما كانت إرادة الدنيا في القلوب كلما تفرقت الكلمة وعجزنا أن نجتمع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أنه لا مجال لقيام الأمة وظهورها الظهور بالمعنى الثاني إلا باجتماعها. وكما ذكرنا، كما أنها يجب عليها أن تجتمع اجتماعا عقديا ومنهجيا، فكذلك يجب أن تجتمع لإقامة أمر الله كما ذكرنا ذلك، والله أعلى وأعلم. وأما قوله إلى قيام الساعة، فهذا قد يعني يسأل سائل: كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله، وقال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق؟ الجمع بين هذا وذاك أن إلى قيام الساعة معناه إلى قرب قيام الساعة، وذلك إلى زمن وجود الريح التي تقبض روح كل مؤمن، كما في حديث الناس بن سمعان وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فتأتي ريح طيبة فتقبض روح كل مؤمن حتى لو كان في جوف جبل لدخلته عليه. من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان قبضت هذه الريح روحه، ولا يبقى إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. ويتمثل لهم الشيطان ويأمرهم بعبادة الأوثان، يأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك ذر رزقهم حسن عيشهم، فيطيعون الشيطان وتعود عبادة اللات والعزى والعياذ بالله، وتضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، صنم دوس الذي كان بالجاهلية، فتقوم الساعة على شرار الخلق من هذا النوع. وأما ظهور المسلمين فإلى قرب قيام الساعة، والله أعلى وأعلم. يقول: وهو الإيمان بالله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا وإلها، والإيمان بأسمائه وصفاته كما وصف نفسه سبحانه وتعالى. وكلمة الإيمان أعظم من كلمة الاعتقاد، وذلك أن الإيمان لا يشمل فقط معنى المعرفة فقط، بل يشمل المعرفة وزيادة، يشمل عقد القلب. كلمة الاعتقاد عقد، عقد القلب وعقد العزم، فهي أمر مربوط عليه بمعنى لا يمكن أن تشكك فيه. لكن اللفظ الذي ورد ليس لفظ في الكتاب والسنة، ليس كلمة عقيدة في الحقيقة، وإنما كلمة الإيمان. حتى كلمة التوحيد لم تستعمل بكثرة، الذي استعمل أكثر كلمة الإيمان. توحيد وردت في قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب التوحيد في البخاري، قال فادعوهم في حديث معاذ: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، لكنها وردت مرة. أما كلمة الإيمان فهي يعني أكثر من أن تحصى في كتاب الله، لأنها تشمل الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل يوم الآخر والقضاء بخير وشر، كما أنها تشمل الاعتقاد والعمل القلبي والنطق اللساني والعمل باللسان والجوارح. كلمة عظيمة الشأن، وكلمة آمن يعني أوسع من كلمة صدق، وهي تصديق وزيادة عليه، وهي لا تستعمل إلا فيما كان مع حب وتعظيم، فلا بد من وجود عمل قلبي مع التصديق. فقد قال سبحانه وتعالى عن قوم فرعون عن آيات موسى: فجحدوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ووصفه موسى بالعلم فقال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وهو جاهل العاقبة، ولكنه عالم بأن هذا حق. واليهود قال عز وجل عنهم لفظ المعرفة فقال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولذلك تجد هذه الألفاظ كثيرة الاستعمال جدا، يقول لك العارف فلان الفلان، أو أهل المعرفة، أو المعرفة أعظم الأمور، أو العلم. حتى تجد أن كلمة الإيمان أكثر استعمالا، يليها كلمة العلم، ولكن في مقام المدح دائما كانت كلمة الإيمان. ولذلك هذه الكلمة أعظم الكلمات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، وفسره بالإسلام لأنه يشمل الإسلام، لأن الإيمان قول وعمل، والله أعلى وأعلم. وهو شيخ الإسلام يذكر ذلك مأخوذا من حديث جبريل، حيث سأله جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا يمكن أن أسميه فهرس الإسلام الذي يحدد لنا المعالم الأساسية فيه، والتي يجب أن نزن أنفسنا ونزن الناس بها إذا أردنا أن نعلم أنحن مؤمنون أم لا. فلننظر إلى كل واحدة من هذه: الإيمان بالله. والإيمان كما ذكرنا علم وعمل، وتعظيم قلب وحب وخضوع وخوف ورجاء لله عز وجل. والإيمان بالملائكة، ليس الإيمان بالملائكة مجرد التصديق بوجود الملائكة. فاليهود مصدقون بجبريل وهم أعداء جبريل، قالوا ذاك عدونا من الملائكة، فكفروا بالله من أجل ذلك، لأنهم كفروا بالملائكة. فلا يكفي مجرد المعرفة، الإيمان لابد أن تحب جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل، وتحب ملائكة الله عز وجل، ويعني تشعر يعني الرغبة في صحبتهم في يعني الجنة ونعمة الله عز وجل بذلك، وتعلم أنهم كرام عند ربهم سبحانه وتعالى، وعباد مكرمون عنده عز وجل. وهكذا الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. كلمة الإيمان ليس فقط معرفة. اليهود والنصارى لم يؤمنوا بالكتب، ولم يؤمنوا بالرسل، ولم يؤمنوا باليوم الآخر، مع أنهم يقولون نؤمن بالتوراة والإنجيل، لأن إيمانهم ليس يعني إلا مجرد معرفة مع خلوها من تعظيم الحق. ومن عظم التوراة والإنجيل فلا بد أن يؤمن بالقرآن، لأنه أفضل منها، تضمن ما تضمنته وزيادة. ومن آمن بموسى وعيسى فلا بد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذا كان من كفر بمحمد كان كافرا بموسى وكافرا بعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك نقول أن أمر المعرفة الإيمان أعم من المعرفة، أوسع. ولذلك أحسن شيخ الإسلام أيما إحسان حين ذكر لفظ الإيمان بالله وهذا اللفظ الشرعي. وكما ذكرنا فهرس الإسلام، أخذ من حديث جبريل الذي نأخذ منه أننا نلتزم، نزن أنفسنا بذلك، نراجع أنفسنا في كل أصل من هذه الأصول، وكذا يكون موقفنا من الناس حبا وبغضا بناء على هذه الأصول الإيمانية الستة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالله عز وجل يضمن الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، وبإلهيته عز وجل، وبأسمائه وصفاته. نؤمن بالله عز وجل ربا خالقا رازقا مدبرا، وربا مالكا لكل ذرة في هذا الكون، وربا آمرا ناهيا سيدا مطاعا عز وجل. هذه معاني توحيد الربوبية، وكلها مأخوذة من اللغة والشرع كذلك. فمعنى الخالق الرازق المدبر، الله الخالق الذي خلق الخلق وهو يرزقهم وهو يدبر أمرهم ويملك نفعهم وضرهم، وهو سبحانه وتعالى يملك موتهم وحياتهم، هو الذي يحيي ويميت ويسعد ويشقي ويعز ويذل ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع، أفعاله عز وجل فيما يتعلق بالخلق رحمك الله. فهذا المعنى الأول وهو الذي يقر به أكثر المشركين وأكثر الناس يقرون به كذلك، يقرون أن الله خلقهم وأنه يرزقهم وأنه هو الذي أحياهم ويميتهم، ولم يكن المنازعة في ذلك لأنهم مقهورون في ذلك كله، يولدون قهرا ويموتون قهرا، وفيما بين ذلك أيضا هم مقهورون مغلوبون، رغما عنهم يمرضون، وإذا شاء الله يشفون، وإذا أراد سبحانه وتعالى أن يعطوا مالا أو جاها أو رياسة أو ملكا أعطوا، وإذا أراد أن يمنعوا من ذلك منعوا سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني من معاني الربوبية الرب، والأول بمعنى الرب ربب بمعنى أصلح، وقيل بمعنى رب، ومن التربية والرباية ونحو ذلك، فيها معنى الزيادة والنمو، من ربى يربو تربية وربى تربية. أما رب والظاهر أنها باء مشددة، فالصحيح أنها من معنى بمعنى الإصلاح الشأن. فالله عز وجل هو الذي أودد عباده أصلا سبحانه وتعالى، وخلقهم ورزقهم، وشأنهم يعني في ما يصلح ولودهم راجع إليه سبحانه وتعالى. وكيف ذلك والله سبحانه وتعالى قد جعل في الأرض فسادا، وجعل فيها من يفسد فيها، وجعل الكفار تفسد أديانهم مثلا، وهو ربهم عز وجل. نعم الله عز وجل رب العالمين، فهذا كله في النهاية صلاح لما ترتب على هذا الفساد من صلاح. خلاصة الأمر أن كل الأمور في نهاية الأمر في بالنظرة إلى مجموع الكائنات هو الخير والصلاح، فالخير كله في يديه والشر ليس إليه، ولا يلزم أن يكون صلاح لكل واحد منهم، وهو سبحانه وتعالى أصلح بعضهم بفساد بعض سبحانه وتعالى، وجعل الخير فيما أراد وفي من أراد، وجعل لكل مخلوق قدر ووضع، وهو أولا صلاح حياتهم ومعاشهم وما يكونون فيه، إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى. فالماء الذي يشربون والزرع الذي يأكلون والنار التي يورون وغير ذلك من وسائل حياتهم هي بأمر الله عز وجل. المعنى الثاني من معاني الربوبية فهو سبحانه وتعالى الرب المالك، رب الشيء أي مالكه، كما يقال رب الإبل أي مالكها، كما قال عبد المطلب لأبرهة لما طلب منه 100 إبل التي أخذها، فقال أتطلب الإبل وأنا أردت هدم البيت الذي تعظمه أنت وآبائك، فقال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، كما يقال في المضاربة رب المال أي صاحبه. فرب الله رب العالمين المالك لكل ذرة في هذا الكون، وهو يملك السمع والأبصار والأفئدة، وهو يملك كل شيء. والذين تدعون من دونه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله سبحانه وتعالى هو الرب بمعنى السيد الآمر الناهي المطاع، وهو المعنى الثالث. يقال رببت الناس سستهم إذا كنت فوقهم، كما قال يوسف عليه السلام لصاحبه في السجن اذكرني عند ربك أي سيدك الذي تطيعه. فالله هو الذي يشرع للناس، هو ربهم الذي يأمرهم وينهاهم وتلزمهم طاعته، وهو سبحانه وتعالى لا يزال يعني يخلق في خلقه من يطيعه، وإن كان هو المستحق لأن يطاع وحده لا شريك له لذاته عز وجل، ومن أمر هو سبحانه وتعالى بطاعته فإنما يطاع لأنه طاعة لله عز وجل. فالله له معاني الربوبية كلها المنفرد بها، ومن مظاهر الشرك فيها بالتالي أن من جعل مع الله من يخلق، وجعل مع الله من يرزق، وجعل مع الله من ينفع ويضر، وجعل من دون الله سبحانه وتعالى من يعطي ويمنع، فهذا مشرك في الربوبية. وكذلك من جعل من يملك مع الله سبحانه وتعالى ملكا مستقلا أو مشاركا أو حتى على أنه يملك الشفاعة، فهذا والعياذ بالله مشرك. كمن يقول الإنسان يملك نفسه فهو حر يفعل ما يريد، هذه حرية كفرية، يقولون ذلك في التزامه بأمر الله والعياذ بالله. فمن يرى أن الإنسان حر مع أوامر الله ليس عبدا مملوكا لله كفر ومشرك في الربوبية. كمن يقول هذا المال ملكي أنا حر فيه أوتيته على علم عندي، هذا لي أنا أفعل فيه ما أشاء ولا يلزمني أمر شرعي فيه ويستحل فعل الحرام فيه من أكل ربا أو ميسر أو ظلم، أيستحل ترك الزكاة فيه والعياذ بالله فيكون كافرا لأنه لم يرى أنه مملوك لله وأنه مال الله آتاه الله إياه واستخلفه فيه. وكذا من رأى أن له أو لغيره أن يشرع ويأمر وينهى دون أمر الله وشرعه وأن يسوس الناس بما يراه هو عدلا من غير رجوع إلى شرع الله فهذا شرك في الربوبية. ومنه قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكان ذلك بأن اتخذوهم مشرعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. والإيمان بالله عز وجل إلها بمعنى معبودا يعبد سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، يركع له ويسجد، يحب ويخاف منه ويرجى ويتوكل عليه ويصمد إليه في الحوائج سبحانه وتعالى. وهذا أحد أيضا معاني الربوبية، معنى الرب الذي يلجأ إليه فيما ويقصد ويعني يعظم فيما يطلب ويطلب منه كل شيء، هو أحد معاني الربوبية كذلك. فالرب بمعنى المعبود أيضا صحيح، ولذا إذا أطلق ربنا الله فهذا يشمل توحيد الألوهية. إذا أطلق أننا نؤمن بالله ربا، رضيت بالله ربا، مش بالمعنى المخصوص فقط، لأن بل يشمل هذا المعنى أيضا معنى المعبود. وقد ذكر ابن عطية رحمه الله في تفسيره أن من معاني الرب المعبود، وهذا سيقال يعني: من ربك؟ ربي الله. فهذا توحيد لله. ومن نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه شهادة أن لا إله إلا الله متضمنة مستلزمة لها، إما تضمنا أو التزاما، وكلاهما صحيح في الحقيقة. فإن من شهد أن لا رب إلا الله يلزمه أن يشهد أن محمد رسول الله، يلزمه أن يشهد أن لا إله إلا الله، وبالتالي يلزمه أن محمد رسول الله. ونقول أن الخلل في من يظن أن معنى الربوبية يمكن أن يفصل عن معنى الألوهية، ويقول أن من أقر بوجود الله خالقا رازقا ولو عبد غيره مؤمن، لا، هذا مشرك في الربوبية وفي الألوهية، لأنه لن يعبد غير الله بحب أو خوف أو رجاء أو ذبح أو نذر أو دعاء أو استغاثة أو استعانة أو استعاذة أو ركوع أو سجود أو تحاكم إلى شرعه أو غير ذلك إلا وهو يعتقد فيه شيئا، لا يمكن أن يصرف له ذلك من غير اعتقاد، لا يمكن أن يلجأ ويدعو ميتا أو مقبورا أو إنسا أو جنا إلا وهو يرى له نوعا من التصرف، ونوع التصرف راجع إلى الربوبية، شرك في الربوبية. وإلا فلو اعتقد أنه لا يملك شيئا على الإطلاق ما سأله، وإنما يعتقد أن هذا الحجر له شفاعة أو أن هذا يرمز إلى ملك له يملك الشفاعة عند الله وسوف يقربه إلى الله زلفى، أو هذا الوثن الذي على القبر يرمز إلى صاحب القبر الذي له المنزلة العظيمة عند الله الذي يجعله يشفع لمن ذهب إليه، أو له نصيب من الملك، أو أن الله صرفه في الملك كما يزعم الضلال كذبا على الله وافتراء عليه أنه قال: الملك ملكي وصرفت فيه البدوي، من الشرك والضلال في الربوبية وفي الألوهية والكذب على الله، وأنهم يقولون على الله ما لا يعلمون. نعوذ بالله، هذا من أفظع ما يمكن، نعوذ بالله. الغرض المقصود أن الإله المعبود والذي تألهه القلوب وتميل إليه نؤمن بالله، وهذا في الحقيقة الإله هو يعني من نفس مادة اسم الله عز وجل، يعني المادة لغة آلهة يأله إلهة، فهو الله، أي فهو الإله المعبود سبحانه وتعالى، من نفس ما هو مشتق منها والله أعلم. اللي بيقولوا أن اسم الله مشتق، الكلمة دي مش مقصودهم أن هو أيهما الأول والآخر، ده على الاصطلاح اللغوي في الاشتقاق، إنه مشتق من آلهة يأله، أو الصح أن احنا نقول أن الإله مشتق من إيه؟ من اسم الله عز وجل، فالله اسمه أزلا وأبدا الله عز وجل، وهو المعبود سبحانه وتعالى، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. واسم الله سبحانه وتعالى يعني هو ضمن الاسم الأعظم، إن لم يكن هو فهو ضمن الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وأما الإيمان بالأسماء والصفات فكما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الحقيقة أن الإيمان بالأسماء والصفات أصل الربوبية والإلهية الذي يبنى عليه ذلك. فأنت لا تعبد من تعتقد أنه لا يسمع ولا يبصر وإلا كانت عبادة بالباطل، ولا تعبد من تعتقد أنه لا يملك نفعا وضرا. فمعرفتك بأن الله هو النافع الضار، المعطي المانع الخافض الرافع، جعلك تؤمن بالله ربا. معرفتك أن الله هو الخالق البارئ المصور الحي القيوم هو الذي جعلك تؤمن بالله ربا. معرفتك بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الفرد الصمد جعلك تؤمن بالله إلها. ومعرفتك بأن الله سبحانه وتعالى العظيم الكريم وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك والذي جعلك تعبده وتلجأ إليه وتبطل عبادة من دونه، ولذلك لا يمكن الانفصال بين هذه القضايا. وهذا التقسيم فيها اصطلاحي، لم يرد نصا في الشرع، لم يقسمه الشرع هكذا. ولذلك لو أراد أحد أن يبني على هذا التقسيم حكما فيقول مثلا توحيد الربوبية كافي، أو بعضهم يقول يعذر الناس في توحيد الأسماء والصفات إذا جهلوه ولا يعذر في الربوبية أو لا يعذر في الألوهية، يبقى ضال، لأن هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي مستنبط من الكتاب والسنة مش نص الكتاب والسنة. التقسيم للألفاظ وللأحكام إما شرعي يبقى الشرع الذي نص عليه، كتقسيم القرآن الذنوب إلى شرك وما دون ذلك، فقال عز وجل إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرياء سئل قال أخوف ما أخوف عليك والشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. إذن هو اللي قسم الشرك الأكبر وإيه وأصغر، تقسيم شرعي. وأما التقسيم الاصطلاحي فالعلماء الذين استنبطوا أن هناك مادة علمية تتعلق بتبيين وتفسير كلمات القرآن العظيم وبيان آياته فسموه علم الإيه التفسير. وهناك الأحاديث نوع منها يتعلق بالعقيدة، ومجموعة آيات تتعلق بالعقيدة فسموا ذلك علم التوحيد، ومجموعة من الآيات ومن الأحاديث تتعامل مع الإحكام الإيه العملية فسموا ذلك الإيه الفقه. التقسيم ده بالتأكيد أنه موجود في الكتاب والسنة فعلا الأنواع دي من الآيات، لكن هذا التقسيم اصطلاحي فلا يجوز بناء حكم عليه. ما ينفعش نقول علم التوحيد ده هو اللي فرض والفقه مش فرض، أو الفقه فرض والتوحيد مش واجب، لا، ده هذا لا يمكن أن يكون. أو إن احنا نعذر الناس في التوحيد في الفقه ونعذرهم في التوحيد، لا، حسب انتشار العلم بالمسألة. ولا يصح أن يقال لإنسان مثلا أنكر وجوب الصلاة الخمس أنه لا أنه يعذر بذلك وهو نشئ في بلاد المسلمين، لا. أو أن إنسانا جهل اسم المقيت، أو جهل أن التبرك بالأشياء يعني ينافي لا إله إلا الله، يقول لا يعذر أصلا تبرك بالأحجار والأشجار إذا علنا ذات أنواط تنافي لا إله إلا الله. لو جهل ذلك يقال هذا لم يقل لا إله إلا الله، هذا مشرك كافر بالله، لا يصح ذلك. الأمر متفاوت حسب العلم. الذي لم يعلم اسم الله المقيت ما معناه ولم يعلم هذا الاسم أصلا لا يكفر ولا يضلل حتى، وإنما يعلم. ولذلك نقول الأمر مبني أن هذا التقسيم اصطلاحي، وأنواع التوحيد لا تنفصل بعضها عن بعض، بل توحيد الربوبية والإلهية مبني على توحيد الأسماء والصفات. ولذلك أهل الجهل والبدع هم الذين يقولون يعذر في توحيد الصفات ولا يعذر في توحيد الألوهية. عجب، في اختراعات تأليف والعياذ بالله يؤلفون من عند أنفسهم، ما قال ذلك أحد من أهل العلم. ولا يزال العلماء ينصون على أن من جهل شأنه وجب أن يعلم. الغرض المقصود أن هذا التقسيم يعني تقسيم ليس تقسيما شرعيا وإنما هو تقسيم اصطلاحي. مش معنى انه مش يبقى باطل وضلال، لا، لا مانع، الادله مستنبطه من الكتاب والسنه. يعني مش حرام ان احنا نقول في فقه وتوحيد، ده مش حرام، ولا خطا ان احنا نقول في توحيد ربوبيه او توحيد اسماء وصفات، لا، ده للبيان. ولذلك لو جه حد وقال لي طب احنا عايزين نقول في نوع رابع وهو توحيد الحكم، وواحد يقول عايزين نوع خامس توحيد الولاء والبراء، والثاني يقول له لا ده كده بدعه ضلاله، ليه؟ يقول له اصل توحيد الحكم داخل في توحيد الربوبيه والالوهيه واسماء وصفات. طب وايه المشكله؟ هذا مما لا مشاحه فيه. لو انت قصده ان هو ده منفصل عن التانيين يبقى خطا بلا شك وباطل. ولكن اذا اراد ان ينص عليه زي بالظبط كده ما توحيد الربوبيه اليس من اسماء الله عز وجل الرب، يبقى ممكن نقول توحيد الاسماء والصفات ونكتفي بذلك، صح؟ ممكن، ونقول ان من ضمن الاسماء والصفات الايه الرب، ونشرح معنى الايه الرب، وان دي من لوازم توحيد الربوبيه، واليس من معنى من اسماء الله الاله، فممكن نقول ان من توحيد الاسماء والصفات ايه توحيد الايه الإلهية، والمانع من ذلك ليس يضر، والحقيقة أن ذلك متلازم كما ذكرنا، وبعضه متضمن لبعض في الحقيقة. ولذلك نقول أن توحيد الحكمة، أن الله عز وجل هو الحكم، هذا من أسماء الله عز وجل، إن الحكم إلا لله، إن الله هو الحكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا يضر هذا الأمر. وإن كان نقول أن الحب في الله والبغض في الله أوثق من الإيمان، هذا في الحقيقة حب العبد لله من أفعال العباد التي يوحد بها الرب، فهذا من توحيد العبادة، من توحيد الإلهية في الحقيقة، من لوازم توحيد الإلهية، بل من أجزاء توحيد الإلهية أننا نقول أننا نحب في الله ونبغض في الله ونوالي في الله ونعادي في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فلو جه واحد وقال طب فين التوحيد ده عندكم، نقول له موجود عندنا من غير ما نستحدث نوع جديد، أو لو استحدثنا هذا أمر لا يضر، تجد معركة عميقة بين طوائف من المعاصرين، ناس يقولوا لازم نحط النوع الرابع، وناس يقولوا لا بدعة تحط النوع الرابع، ناس يقولوا لازم نزود نوع خامس، تاني يقول لا بدعة ضلالة، انتوا أهل بدعة ضلالة وأنتم محدثون، التاني يقول لا ده انتوا جاهلة ما انتوا فاهمين، مصرين على العجب، ده أمر خطير جدا. نريد أن نعلم الفرق بين ما ذكرنا من التقسيم الشرعي والتقسيم الايه الاصطلاحي. بالتأكيد ان الصحابة ما قالوش عندنا ثلاثة نوع من التوحيد ولا أربعة نوع من التوحيد وعلى الإيمان، إنما هذا الأمر استنبط من ايه من كلامين، فالأمر فيه ساعة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، نعم، لأن صاحبها لا يتوب منها، لا يرى نفسه مذنبا فسوف يقاتل عليها من أجلها، ولن يرى نفسه مذنبا ليتوب فهي أحب إليه. والبدعة تؤدي إلى الكفر، بريد الكفر أسرع من المعاصي، وصاحبها يتقرب بها إلى الله، فهو ضاها أمر التشريع لأنه شرع ما لا يجوز. رجل نوى أن يخرج ريحا، هل نقض انتقض ضوء؟ لا، حتى يخرج نوى ما كفيش، حتى يسمع صوتا أو إيه أو يجد ريحا، الرسام قال كده لا يخرج من الصلاة حتى إيه يسمع صوتا أو يجد ريحا، يتأكد من خبر. السيد البدوي حقيقته وتاريخه مش مهم، علم لا ينفع وجهل لا يضر، ما تعبدنا الله بذلك، نجيب تاريخه، تاريخه موجود بس عبارة عن حاجات بالأسانيد، لا، حاجات إن هو كان رجل فيه بقى حاجات كثيرة فظيعة جدا كثيرة، ولكن هذه لا ننشغل بها. كان صالحا فعلى نفسه، مبتدعا ضالا فعلى نفسه، كان صالحا فلنفسه، وعلى أي الحال لا يجوز أن يعبد من دون الله، ولا يجوز أن يتخذ له مقام، منسوب إليه أشياء فظيعة كثيرة، الله أعلم به. لا ننشغل بسب الاموات، قضيتنا مع الصوفيه مش ان احنا نطلع السيد البدوي وكسر الوحش، مش ان احنا نطلعه، لو طلعناه وحش فكرك ان هي المشكله، لا مش هو ده اللي يهدمه، اللي يهدمه لانه هو يقول لك طب الحسين، طب السيده زينب، هنقول له ايه؟ هنقول له على العين والراس، مش كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو ممكن يشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم ويطريه كما اطرت النصارى ابن مريم، ما المشكله لابد ان يهدم الشرك في قلبي ان صرف العباده لا يجوز بغير الله، وان النفع والضر لا يكون الا لله وحده لا شريك له. فالقضيه مش قضيه ان الناس كتير بتنشغل بان السيد البدوي يطلعوه وحش، مش مهم، طلع كويس ماشي، بس لا تصرف له العباده من دون الله، هم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى، كانت رموز للملائكه، كانت رموز لناس صالحين، عباد صالحين من الملائكه، اللات اسم مؤنث من الله، والعزى من العزيز، ومنى من المنان، لانهم يعتقدوا ان الملائكه بنات الله، ربنا قال بعدها افرايتم لات العزى ومنات الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى، لانهم نسبوا ان هذه اسماء ملائكه وان هذه اصلا ترمز لها، وبالتالي فهذا الكلام ليس هو الذي نبني عليه قضيتنا ان السيد البدوي كان وحش ولا كويس، الا ان هو لا يجوز ان يصرف له شيء من العباده. يسافر إلى القاهرة كل فترة وأبقى هناك أسبوعا، هل أقصر في الصلاة؟ لا، طالما عزمت أن تقيم هناك أسبوعا أكثر من 21 صلاة فتتم من أول يوم تصل، تقصر الصلاة في الطريق فقط. وأما الآن فلك بلدان، تجمع الظهر والعصر؟ لا، أيضا لا تجمع إلا أثناء سفرك إذا خرجت خارج القاهرة وخارج الإسكندرية. ده سؤال ايه بقى؟ ده سؤال مش استفتاء الظاهر. كل انسان في حاجه الى قرض من اجل فتح مصدر للرزق، ربنا يرزق، نسال الله ان ييسر له ذلك. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك.